أتاكم يعلمكم دينكم، رواه مسلم. وهذا الحديث حديث عظيم، قد اشتمل على جميع وظائف الأعمال الظاهرة والباطنة. الظاهرة هي أركان الإسلام وفرائضه المحسوسة، والباطنة هي التي تتعلق بأركان الإيمان من تصديق وإيمان بالله والملائكة والكتب والرسل. وعلوم الشريعة كلها راجعة إليه ومتشعبة منه، راجعة إلى هذا الحديث لما تضمنه من جمعه علم السنة، فهو كالأم للسنة، كما سميت الفاتحة أم القرآن لما تضمنته من جمعها معاني القرآن. يعني هذا الحديث يقولون عنه أنه أم السنة، كما أن الفاتحة أم القرآن. وفيه دليل من المستحبات تحسين الثياب والهيئة والنظافة عند الدخول على العلماء والفضلاء والملوك، فإن جبريل أتى معلما بحاله ومقاله. يعني العلماء يقول يستحب للمرء حينما يكون داخلا على معلم أو ملك أو رئيس أو ذو وجهة أن يكون نظيف الثياب والبدن، كما حدث مع جبريل، لأنهم قالوا شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، ثم قالوا ولا يعرفه منا أحد. وهذان يعني متناقضتان، لأننا إذا كنا لا نعرفه فلا بد أنه جاء مسافرا، وكيف جاء مسافرا ولا يرى عليه أثر السفر من شعوسة شعر وغبرة وجه وغير ذلك. وقوله لا يرى عليه أثر السفر، المشهور ضم الياء من يرى مبنيا لما لم يسمى فاعله، أي مبنيا للمجهول. وروي أو رواه بعضهم بالنون المفتوحة، ولفظه لا نرى عليه أثر السفر. وهنا الكلمة السابقة التي يقول فإن جبريل أتى معلما بحاله ومقاله، مقاله هو الأسئلة التي سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها، الإسلام والإيمان والإحسان. أما حاله فهو الهيئة التي كان عليها من النظافة ونظافة الثوب والبدن. ويضاف إليها أنه أسند ركبتيه إلى ركبتيه وقال ووضع كفيه على فخذيه. فإن كان المقصود أنه وضع كفيه على فخذي نفسه فهذا عظيم في إفادة الأدب للمتعلم عندما يجلس عند من يتعلم عنده، يعني وضع كفيه على فخذيه. الفخذ هو المسافة التي بين الحقوين إلى الركبة، هكذا أعلى القدمين. أي لما أن جبريل وضع كفيه على فخذي نفسه كأنه بالغ في التزام الأدب عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن قال أن المقصود وضع كفيه على فخذي النبي صلى الله عليه وسلم فهذا تعمية في الأمر، وكأنه لا يعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. والروايتان صحيحتان، لا يرى عليه أو لا نرى عليه. وقوله ووضع كفيه على فخذيه قال يا محمد، هكذا هو المشهور الصحيح، ورواه النسائي بمعناه وقال فوضع يديه على ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه تفيد معنى أن الطالب حينما يجلس أمام أستاذه ويضع كفيه على ركبتي معلمه ربما يكون فيها نوع من الاستعطاف للمعلم، والاستئناس بالقرب إليه، وهذا يكون أنجح في مقام التعليم. نعم. فارتفع الاحتمال الذي في لفظ كتاب مسلم، فإنه قال فيه فوضع كفيه على فخذيه وهو محتمل. وقد استفيد من هذا الحديث أن الإسلام والإيمان حقيقتان متباينتان لغة وشرعا. الإسلام والإيمان حقيقتان متباينتان. ما معنى متباينتان؟ لا، مختلفتان، متشابهتان يمكن هناك نوع شبه، لكن متباينتان أي أن كل واحدة لها معنى غير الآخر. نعم. وهذا هو الأصل في الأسماء المختلفة، وقد يتوسع فيهما ويتوسع فيهما الشرع فيطلق أحدهما على الآخر على سبيل التجوز، لكن مع أنهما حقيقتان متباينتان يمكن أن يطلق أحدهما على الآخر، وهذا وارد في لسان الشرع. يعني تارة يعبر عن الإسلام بالإيمان، وتارة يعبر عن الإيمان بالإسلام، لكن حينما يجتمعان كهذا الحديث فإن معناهما يختلف، معنى كل منهما يختلف عن الآخر. قوله فعجبنا له يسأله ويصدقه، وهذا ليس حال السائل، يعني حينما يسأل سائل سؤال المفترض أنه يجهل الجواب، فإذا ما أخبر بالجواب قنع ورضي به، لكن حينما يخبر بالجواب يقول له صدقت، إذن هو على معرفة بالجواب. وهذا ما جعل الصحابة في المجلس يتعجبون من هذا، فقالوا فعجبنا يسأله ويصدقه. وما الذي دعاهم إلى العجب؟ قالوا لأن ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم لا يعرف إلا من جهته، يعني الجواب الذي أجاب به رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعرف من جهة أحد إلا منه صلى الله عليه وسلم، فكيف عرف هذا السائل هذا الجواب حتى صدق؟ نعم. والذي أكد هذا عند الصحابة أنه لم يعرف أن هذا السائل قدم قبل ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى نقول أنه سأله قبل ذلك فكان على علم، بل كونه أول مرة يأتي إلى النبي أكد لنا هذا العجب. وليس هذا السائل ممن عرف بلقاء النبي صلى الله عليه وسلم ولا بالسماع منه، ثم هو قد سأل سؤال عارف محقق مصدق، فتعجبوا من ذلك. نعم. قوله أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه، الإيمان بالله هو التصديق بأنه سبحانه موجود، موصوف بصفات الجلال والكمال، منزه عن صفات النقص، وأنه واحد حق صمد فرد خالق لجميع المخلوقات، متصرف فيما يشاء، يفعل في ملكه ما يريد، ألا له الخلق والأمر، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، له الملك، يفعل يخلق ما يشاء ويختار. وقال في حق زكريا لما بشر بالغلام فتعجب، قال كذلك الله يفعل ما يشاء. وقال في حق السيدة مريم لما تعجبت كيف تلد دون أن يمسها بشر وهي لم تكن باغية، قال كذلك الله يخلق ما يشاء، إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. والإيمان بالملائكة هو التصديق بأنهم عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. وأصحاب التوحيد يعرفون الملائكة ويقولون أجسام لطيفة نورانية خلقهم الله عز وجل مجبولون على طاعته لا يتناكحون ولا يتناسلون، خلقوا وجبلوا على العبادة والطاعة لا يسبقونه بالأمر وله يسجدون. نعم. والإيمان برسل الله عز وجل هو التصديق أنهم صادقون فيما أخبروا به من الله تعالى، يعني الإيمان بالرسل أنك تؤمن بما أخبر، لكن لو قال إنسان للرسول أنا لا أصدقك فلا يكون مؤمنا به. وكذلك أيده الله تعالى بالمعجزات الدالة على صدقهم وأنهم بلغوا عن الله رسالاته وبينوا للمكلفين ما أمرهم الله به وأنه يجب احترامهم وألا يفرق بين أحد منهم. كل هذه الأشياء مقتضيات إيماننا برسل الله تعالى. يعني كيف نؤمن برسل الله؟ أنهم مبلغون عن الله عز وجل وأنهم صادقون، نحن نعتقد ذلك، وأنهم صادقون وأنهم مؤيدون بالمعجزات الدالة على صدقهم وأنهم بلغوا عن الله رسالاته وبينوا للمكلفين ما أمرهم الله ببيانه وأنه يجب علينا احترامهم وتوقيرهم ومعرفة حقهم وفضلهم. وكذلك لا نفرق بين أحد من رسل الله عز وجل، يعني لا تتعصب لنبيك كما تعصبت النصارى لعيسى وكما تعصب اليهود لموسى، وقد قال صلى الله عليه وسلم لا تفاضلوا بين الأنبياء، وفي حديثنا لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى، وفي رواية لا تخيروا بين الأنبياء. والمقصود من هذه الأحاديث لا تخيروا ولا تفاضلوا تفضيلا يؤدي إلى انتقاص الآخرين من أنبياء الله ورسله، وإلا فهو صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه قال أنا سيد ولد آدم ولا فخر، لكن المنهي عنه أن تفضله ويؤدي تفضيلك له إلى انتقاص الآخر. أما إذا فضلته وتعرف حق الآخرين من رسل الله فهذا هو المشروع. والإيمان باليوم الآخر هو التصديق بيوم القيامة وما اشتمل عليه من الإعادة بعد الموت، البعث والحشر والنشر والحساب والميزان والصراط والجنة والنار وأنهما دار ثوابه وجزائه للمحسنين والمسيئين إلى غير ذلك مما صح من النقل. وهذا يسمى عندنا السمعيات. لماذا؟ لأننا لم نشاهد القيامة ولم نشاهد البعث أو الحشر أو النشر، لكن أخبرنا الصادق به وجاءت آيات الكتاب العزيز بذلك، ونحن نصدق ونؤمن بما جاء في القرآن الكريم ونصدق ونؤمن بما أخبرنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم من كل ما يقع في اليوم الآخر. والإيمان بالقدر هو التصديق بما تقدم ذكره. تقدم ذكره في بعض كتابات الشيخ، والعلماء يقولون ربما ترك التوضيح حتى لا يطيل في الشرح، لكن في عجالة هو قال وحاصله ما دل عليه قوله تعالى والله خلقكم وما تعملون، وقوله إنا كل شيء خلقناه بقدر، هذه الآيات تفيد أن كل شيء مقدور وخلق كل شيء فقدره تقديرا، وغير ذلك من الآيات الكثيرات التي تدل على وجود القدر وأن كل شيء بقدر الله تعالى. ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، وهذا معناه أنك لا تطمع في نفع إنسان إلا إذا كان ذلك بقدر الله، ولا تخاف من ضر من إنسان إلا إذا كان بقدر الله تعالى. لما؟ لأن المقادير قد قدرت، والأقلام رفعت عن الكتابة، والصحف قد جفت كتابتها قبل أن يخلق الإنسان وأنت في عالم الذر. ومذهب السلف وأئمة الخلف أن من صدق بهذه الأمور تصديقا جازما لا ريب فيه ولا تردد كان مؤمنا حقا، سواء كان ذلك عن براهين قاطعة أو عن اعتقادات جازمة. إذن مذهب السلف في الإيمان أن تؤمن بكل ما سبق من مفردات الإيمان: إيمان بالله والملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، حلوه ومره، كما جاء في بعض الروايات وقوله في الإحسان: أن تعبد الله كأنك تراه، حاصله راجع إلى إتقان العبادات ومراعاة حقوق الله ومراقبته واستحضار عظمته وجلالته حال العبادات. حال العبادات فقط ولا حال الأفعال جميعها؟ لا، حال الأفعال جميعها. ونحن قلنا في اللقاء السابق لما تكلمنا عن حديث كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي عليها. قلنا معنى هذا أن كل فعل لابد من أفعال هذه الجوارح لابد أن يمرره الإنسان على مراقبة الله عز وجل، فإن كان يرضيه يفعل، وإن كان لا يرضيه لا يفعل. فإن لم تكن تراه فإنه يراك. الإحسان هذا مقام أعلى من الإيمان، مقام أعلى من الإيمان، ومعناه أنك تستحضر الله في كل حركاتك وسكنتك، استحضار من يشاهدك ويراقبك. يعني ولله المثل الأعلى، حينما يكون الإنسان في عمل وصاحب العمل أمامه ماذا يفعل؟ هو يجتهد أكثر ويجد ويجتهد، لكن هل هو بنفس المستوى إذا غاب صاحب العمل؟ لا، إلا ما رحم ربي. هناك الكثير يراقبون الله عز وجل ويعملون الأعمال سواء كان صاحب العمل موجودا أو غير موجود، لكن هو الصورة في الحديث هو يقول لك اعبد الله كأنك تراه. تراه ماذا؟ تراه يراقبك وينظر إليك، لكن حقيقة الأمر أنك لا تراه، لكن أنت في الحقيقة لا تراه، لكن حقيقة الأمر بالنسبة له تعالى أنه يراك. يعني حقيقة الأمر بالنسبة لك أنك لا تراه، لا تدركه الأبصار، لكن حقيقة الأمر بالنسبة لله تعالى أنه يراك ويطلع على فعلك. ولذلك جاء في بعض الأحاديث القدسية: يا عبدي إذا كنت تعصاني وتعلم أني لا أراك فالخلل في إيمانك، إيمانك ناقص. أما إذا كنت تعصاني وتعلم أني أراك فلما جعلتني أهون الناظرين إليك؟ فلما جعلتني أهون الناظرين إليك؟ قوله فأخبرني عن أماراتها، أمارات الساعة. الأمارة هي العلامة، الأمارة العلامة. والأمة ها هنا الجارية المستولدة، يعني قديما كان الرجل يكون له جارية يتسرى بها، فإذا حملت وولدت صارت أم ولد، وهذه هي المستولدة يعني ولدت، فلا يجوز له أن يبيعها، لا يجوز له أن يبيعها، لكن يجوز له أن يعتقها. وربتها سيدتها، يعني حينما أذهب لزيارة إنسان صاحب البيت هو يقال له رب البيت، وسيد الأمة يقال له ربها. وهنا معنى الربوبية ليست كربوبية الله عز وجل، يعني هو من يتولى الإنفاق عليها ورعايتها وكسوتها وما شاكل، فهو رب، فهي ربيبته وهو ربها، أي مالكها ويتصرف فيها. وجاء في رواية أخرى بعلها، أن تلد الأمة ربتها، وفي رواية بعلها أي زوجها. وقد روي أن أعرابيا سئل عن هذه الناقة قال أنا بعلها، ويعني إيه؟ يعني هم يستخدمون كلمة البعل أيضا بمعنى صاحب الشيء أو رب الشيء. يعني أحد الأعراب سألوه لمن هذه الناقة؟ قال أنا بعلها. لكن شاع في اللغة أن كلمة بعل تطلق على الزوج، تطلق على الزوج، ويسمى الزوج بعلا، وهو في الحديث ربتها بالتأنيث. واختلف في قوله أن تلد الأمة ربتها، كيف يؤول هذا الكلام؟ قالوا له تأويلات. الأول يعني الصورة، الأمة جارية ملك يمين، تلد مولودا يكون سيدا عليها، فكيف يكون نتاجها سيدا وأمه جارية مملوكة ملك اليمين؟ العلماء قالوا له صور. أولا المراد أن يستولي المسلمون على بلاد الكفر فيكثر التسري، فيكون ولد الأمة من سيدها بمنزلة سيدها لشرفه بأبي. وعلى هذا فالذي يكون من أشراط الساعة استيلاء المسلمين على المشركين. يبقى إذن هذا المعنى يكفي في فتوح المسلمين وانتصاراتهم على الكفار، يغنمون نساء، هذه النساء يتسرون بها فتنجب، فهي أمة وولدها يكون سيدا. لما؟ لأنه منسوب إلى أبيه وشرفه من شرف أبيه، مع أن أمه جارية، فهي جارية وهو سيدها، كيف يكون ولدها سيدها؟ ولذلك جعل ذلك من علامات وأمارات الساعة، أن يكون الولد سيدا وأمه جارية. وكثرة الفتوح والتسري، إذن من أشراب الساعة كثرة الفتوح، استيلاء المسلمين على المشركين، وكثرة الفتوح والتسر. وقيل معنى آخر، كيف؟ قالوا معناه أن تفسد أحوال الناس حتى يبيع السادة أمهات الأولاد، لا حرج عليهم. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر عن نفسه أنه قال أنه يريد أن يطيل الصلاة فيسمع بكاء الصبي فيخفف الصلاة حتى لا تفتن أمه، يعني حتى لا ينشغل قلبها بولدها وهو يبكي لأنها لا تستطيع أن تعالج بكاءه وهي في الصلاة. فهذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا كان صلى الله عليه وسلم يخفف الصلاة فمن باب أولى نحن إيه ننتظر يعني ولا ننزعج، لا تنزعج. وقيل معناه أن تفسد أحوال الناس حتى يبيع السادة أمهات الأولاد أولادهم ويكثر تردادهن في أيدي المشترين، فربما اشتراها ولدها ولا يشعر. يعني سيد معه جارية استولدها وأنجب منها أولادا ثم بعد ذلك باعها لرجل، ثم بعد ذلك الرجل باعها لآخر، ثم بعد ذلك الرجل باعها لآخر، والأولاد لما فرقتهم كانوا صغارا، ثم بعد سنوات مات الأب ولفت هذه الجارية حتى اشتراها ولدها، فيكون هو سيدها وهو في حقيقة الأمر ولدها، وهذا يعتبر أيضا من علامات الساعة. فربما اشتراها ولدها وهو لا يشعر بذلك، فعلى هذا الذي يكون من أشراط الساعة غلبة الجهل بتحريم بيعهن. يعني من علامات الساعة إيه؟ أن يغلب الجهل فلا يعرف الناس أن بيع أمهات الأولاد حرام فيبيعونهن. وقيل معناه المعنى الثالث، وقيل معناه أنه يكثر العقوق في الأولاد ويعامل الولد أمه معاملة السيد أمته. يعني الأولاد تفسد أخلاقهم ولا يكون عندهم من الوازع الديني ما يبرون به أمهاتهم، حتى يؤذي الولد أمه بلسانه وبيده ويتكبر عليها حتى يكون يفعل هذه الأشياء كما يفعلها السيد بأمته. نعم. وهذا أيضا يعتبر من علامات الساعة، هو فساد الأخلاق عند الأبناء. نعم. والعالة بتخفيف اللام جمع عائل وهو الفقير، ووجدك عائلا فأغنى، وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله. وفي الحديث كراهة ما لا تدعو الحاجة إليه من تطويل البنيان وتشييده. يعني إذا كان هذا من علامات الساعة أن الفقراء يتطاولون في البنيان المباني الشائقة وكذا وكذا، فيستفاد من الحديث عدم فعل ذلك إذا لم تكن هناك حاجة، لكن إذا كان هناك رجل معه 5 أولاد ولا يوجد معه إلا 200 متر من الأرض وأراد أن يبني بنيانا شاهقا لأولاده، كل ولد يأخذ طابقا، فهذا لا حرج فيه. لكن ربما يكون له ولد واحد ويبني بنيانا 5 أدوار أو 7 أدوار فهذا منهي عنه. ولذلك جاء في الحديث أنه قال يؤجر ابن آدم في كل شيء إلا ما وضعه في هذا التراب من البنيان وغيره إذا لم تكن هناك ضرورة وحاجة إليه. ومات رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يضع حجرا على حجر ولا لبنة على لبنة، أي لم يشيد بناءه ولا طوله ولا تأنق فيه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وقوله رعاء الشاة، وقوله رعاء الشاة، إنما خص رعاء الشاة بالذكر لأنهم أضعف أهل البادية، يعني أضعف أهل البادية الذين يرعون الأغنام، ضعفاء لا يقارنون بمن يقومون برعاية الإبل أو البقر أو غير ذلك. ومعناه أنهم مع ضعفهم وبعدهم عن أسباب ذلك بخلاف أهل الإبل فإنهم في الغالب ليسوا عالة ولا فقراء. يعني أن ترى أفقر أهل البادية الذين يرعون الغنم يتطاولون في البنيان وحظوظ الدنيا. وقوله فلبثت مليا، قوله فلبثت روي بالتاء، يعني وقوله فلبثت يعني ربما يكون هذا من كلام سيدنا عمر، يعني لبث عمر رضي الله عنه وقتا. وروي فلبث مليا بغير تاء، يعني أقام النبي صلى الله عليه وسلم بعد انصرافه، وكلاهما صحيح المعنى. إذن لبثت الضمير يعود إلى عمر، وفي الرواية الأخرى فلبث مليا أي الضمير يعود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما معنى مليا؟ بتشديد الياء أي زمانا كثيرا، وكان ذلك ثلاثا، هكذا جاء مبينا في رواية أبي داود وغيره. وهناك قال على لسان أبي سيدنا إبراهيم أو عمه قال لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا، يعني وقتا طويلا، لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. قال سلام عليك، سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا، وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. نعم. وقوله أتاكم يعلمكم دينكم أي قواعد دينكم أو كليات دينكم، يعني وكان ما ورد من السؤال عن الإسلام والإيمان والإحسان وعلامات الساعة يعتبر هذا من كليات الدين والأمور الجامعة للدين. نعم. قال الشيخ محي الدين، طبعا هو محي الدين النووي في شرحه على كتاب مسلم، في شرحه لهذا الحديث في صحيح مسلم، أهم ما يذكر في هذا الحديث بيان الإسلام والإيمان والإحسان ووجوب الإيمان بإثبات قدر الله تعالى. وذكر في بيان الإسلام والإيمان كلاما طويلا، وحكي فيه وحكى فيه أقوال، وذكر في بيان الإسلام والإيمان كلاما طويلا وحكى فيه أقوال جماعة من العلماء، منها ما حكاه عن الإمام أبي الحسن المعروف بابن بطال المالكي أنه قال، هذا كلام ملخص لخصه ابن دقيق العيد من كتاب الإمام النووي في شرحه على صحيح مسلم، قال مذهب جماعة أهل السنة من سلف الأمة وخلفها أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، بدليل قول الله تعالى ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ونحوها من الآيات. قال بعض العلماء، يعني هذه أول قاعدة وضعها الإمام النووي، أن مذهب جمهور السلف والخلف أن الإيمان يزيد وينقص، وذكر هناك أدلة كثيرة لم يذكر منها هنا إلا قوله تعالى ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. وهناك من يقول أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. نعم. نفس التصديق لا يزيد ولا ينقص، والإيمان الشرعي يزيد وينقص بزيادة ثمراته وهي الأعمال ونقصانها قالوا وفي هذا توفيق بين ظواهر النصوص التي جاءت بالزيادة وأقاويل السلف. يعني بعض العلماء قالوا الإيمان لا يزيد ولا ينقص، يعني يحمل قولهم لا يزيد ولا ينقص على التصديق، ويحمل قول من قال يزيد وينقص على ثمرة الإيمان من الإحساس والرضا والسعادة والالتزام بالأوامر والبعد عن النواهي. نعم. وبين أصل وضعه في اللغة، وهذا الذي قاله هؤلاء وإن كان ظاهرا حسنا، فالأظهر والله أعلم أن نفس التصديق يزيد بكثرة النظر لظاهر الأدلة. يعني ابن دقيق العيد يعني يعقب على هذا الكلام ويقول لا، التصديق أيضا يزيد بماذا؟ بكثرة النظر إلى ظواهر الأدلة. يعني مثلا كلما رأيت شيئا فيه بيان على قدرة الله عز وجل ازددت إيمانا، ازددت تصديقا. هذا كلام من دقيق العيد، ولذلك قال ولهذا يكون إيمان الصديقين أقوى من إيمان غيرهم بحيث لا يعتريهم الشبه. الصديقين هم يعني طائفة خاصة من الناس لا يصل إليها أحد الناس، هؤلاء إيمانهم أفضل، وهذا معناه أن التصديق عندهم أكثر من غيرهم، فهذا معناه أن مقامهم أفضل من غيرهم. لا يعتريهم الشبه، يعني لا تأتي على قلوبهم شبهة في وجود الله أو في طاعة الله أو في قدرة الله أو فيما يجب لله عز وجل، لا تأتي إلى قلوبهم الشبهات. ولا يتزلزل إيمانهم بعارض، يعني إيمانهم راسخ رسوخ الجبال حتى وإن جاء عارض، يعني عارض يعني فعل أمر وقع فجأة عرض لهم أمامهم، لا يتزلزل إيمانهم أبدا. ولذلك في قصة الإسراء والمعراج قالوا يا أبا بكر إن محمدا يزعم أنه أتى بيت المقدس وعاد إلينا في ليلة واحدة، هم يظنون أنهم بذلك سيزلزلوا إيمان أبي بكر. فقال أبو بكر الصديق في قوة وتصميم إن كان قال فقد صدق، فزاد تصديقه تصديقا، ولذلك قال له الرسول صلى الله عليه وسلم أنت الصديق يا أبا بكر. وما الذي بنى عليه أبو بكر تصديقه؟ قال أنا أصدقه في أبعد من ذلك، أنا أصدقه في خبر السماء. أفأصدقه في خبر السماء وأكذبه في خبر الأرض؟ نعم. رضي الله عنه وأرضاه. ولا يتزلزل إيمانهم بعارض، بل لا تزال قلوبهم منشرحة منيرة وإن اختلفت عليهم الأحوال. فأما غيرهم من المؤلفة ومن قاربهم فليسوا كذلك. المؤلفة هم أقوام حديثي عهد بالإسلام والإيمان، يعني لم يتمكن الإيمان والإسلام من قلوبهم، ولذلك الرسول الإسلام والقرآن جعل لهم نصيبا من الزكاة حتى ولو كانوا أغنياء، يعطيهم منها حتى يتألف قلوبهم إلى الإسلام أو يطمعوا في إسلامه. هؤلاء إذا عرض لهم عارض من العوارض التي تتزلزل لها القلوب ربما يؤثر على تصديقهم، ربما يؤثر على إيمانهم، فدل ذلك على أن التصديق درجات. وهذا لا يمكن إنكاره، يعني لا يمكن أحد إنكار هذا أن الناس متفاوتون في تصديقاتهم أو في يعني فيما تنطوي عليه قلوبهم، وفرق بين هذا وذاك. ولا يشك عاقل في نفس تصديق أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه لا يسوي تصديق أحد الناس. يعني هل أبو بكر الصديق تصديقه يتساوى بتصديق أحد الناس؟ لا. فدل هذا على أن التصديق متفاوت، تصديق القلب متفاوت، وهذا معناه أيضا أن التصديق أيضا يزيد وينقص، يزيد وينقص، يزيد بما يشاهده من الأدلة والآيات الدالة على عظيم قدرة الله عز وجل وعلى وجوده. ولهذا قال الإمام البخاري في صحيح، قال ابن أبي مليكة: أدركت 30 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه، ما منهم أحد يقول إنه على إيمان جبريل وميكائيل عليه السلام. نعم، كما كان سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه يسأل حذيفة بن اليمان: أأنا من المنافقين؟ نعم. وأما إطلاق اسم الإيمان على الأعمال فمتفق عليه عند أهل الحق، يعني يجوز، ودلائله في الكتاب والسنة كأكثر من أن تحصر. قال الله تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم. قيلت هذه الآية في معرض تحويل القبلة من البيت الحرام إلى، من المسجد الأقصى إلى البيت الحرام، سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول شهيدا عليكم، وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله، وما كان الله ليضيع إيمانكم، كما قال العلماء أي صلاتكم، إن الله بالناس لرؤوف رحيم، أي صلاتكم. وحكي عن الشيخ أبي عمرو بن الصلاح في قوله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة إلى آخر، ثم فسر الإيمان بقوله: أن تؤمن بالله وملائكته. قال رضي الله عنه، قال رحمه الله: هذا بيان أصل الإيمان وهو التصديق الباطن، وبيان أصل الإسلام وهو الاستسلام والانقياد الظاهر. يعني أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن تقيم الصلاة، هذا بيان لأصل الإيمان وأصل الإسلام. أصل الإيمان التصديق في القلب، وأصل الإسلام هو الانقياد والاستسلام لأوامر الإسلام. ومعنى انقياد واستسلام معناه في الصلاة حينما يقول المؤذن حي على الصلاة، ماذا تفعل؟ تأتي إلى بيت الله، أو لو كنت في بيت تقوم تتوضأ، هذا هو معناه أنك، أن جوارحك انقادت واستسلمت لله عز وجل بالإسلام، فهو علامة الإسلام، والتصديق علامة الإيمان. وحكم الإسلام في الظاهر ثبت في الشهادتين، يعني الاستسلام والانقياد، حينما تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، أنت هكذا استسلمت للدين لله عز وجل. ولما أضاف إليها الصلاة والزكاة والصوم والحج؟ قال: لكونها أظهر شعائر الإسلام وأعظمها. يعني أعظم شعائر الإسلام هو إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت، وبقيامه بها يصح الاستسلام. يعني حينما يقول الإنسان أنا مسلم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، هو استسلم وانقاد لله. ما دليل استسلامه وانقياده؟ إقامة الصلاة وصوم رمضان وحج البيت وإيتاء الزكاة، نجد في هذه الأعمال ينقاد إليها تماما بدون أن يقهره أحد على فعله. إذا كان مسلما ولا يريد أن يصلي وجاء شخص وأرغمه على أن يأتي إلى المسجد ليصلي، هل يعتبر هو مستسلما؟ لا، بل هو مقهور. لكن قمة الاستسلام والانقياد حينما يكون عليك رقيب من نفسك لله عز وجل. حي على الصلاة تأتي إلى بيت الله 5 مرات، وآت الزكاة بلغ معك المال النصاب، وحال عليه الحول وأنت مسلم تخرج زكاة مالك بدون أن يقهرك أحد. يأتي شهر الصيام تصوم وتكون في الخلوة كالجلوة، الشيطان وأنت في البيت في غرفة ليس معك أحد، ما الذي يجعلك لا تأكل ولا تشرب؟ الاستسلام والانقياد لله، مراقبة الله عز وجل. فبذلك فكونك تصوم وتفعل جميع العبادات معناه أن استسلامك وانقيادك لله صحيح لا شبهة فيه. ثم إن اسم الإيمان يتناول ما فسر به الإسلام في هذا الحديث وسائر الطاعات لكونها ثمرات التصديق الباطن الذي هو أصل الإيمان. يعني حينما نقول الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته ورسله وكتبه وباليوم الآخر وبالقدر، هل هذا الإيمان أليس متضمن إقامة الصلاة والشهادتين وصوم رمضان وحج البيت داخل فيه؟ لأنني إذا آمنت بالله لا بد أن أشهد أنه واحد، وإذا آمنت بالرسول لا بد أن أشهد أنه رسول من عند الله، وإذا آمنت بالرسول لا بد أن أفعل ما أمرني به وما جاء في كتاب الله من الأحكام والفرائض. إذن فالإيمان في الحديث متضمن لأركان الإسلام الواردة أيضا في الحديث. نعم. ولهذا لا يقع اسم المؤمن المطلق على من ارتكب كبيرة أو ترك فريضة، لأن اسم الشيء مطلقا يقع على الكامل. يعني لو جاء إنسان أن تؤمن بالله وواحد ترك الصلاة، واحد فعل منهيا عنه، سرق، زنى، شرب الخمر، أو ترك فريضة لا يصلي، معه المال ولا يزكي، معه المال ولا يحج، هنا لا يكون مؤمنا كاملا، لا يكون مؤمنا كاملا، وإنما يكون هناك شيء من الإيمان ناقص لا بد أن يكمله. ولذلك جاء في الحديث لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، وفي رواية ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. يعني لا يكون كامل الإيمان. ولهذا لا يقع اسم المؤمن المطلق على من ارتكب كبيرة أو ترك فريضة، لأن اسم الشيء مطلقا يقع على الكامل منه ولا يستعمل في الناقص منه ظاهرا إلا بنية. وكذلك جاز إطلاق نفيه عنه في قوله صلى الله عليه وسلم، يعني هذا جائز. لما؟ لأنه لا يكون كامل. لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. واسم الإسلام أيضا يتناول أيضا ما هو أصل الإيمان وهو التصديق الباطن، ويتناول أصل الطاعات، فإن ذلك كله استسلام. كذلك الإسلام يستلزم أركان الإيمان في الحديث. لما؟ لأنني حينما أؤمن بالله وأؤمن بالرسل وأفعل ما يأمرني بالرسل وأصدق بقلبي، ماذا أكون أنا فعلت؟ أكون قد استسلمت وانقدت وجعلت نفسي طائعا لله عز وجل كالرقيق حينما يضيع سيده. إذن فالإسلام استسلام، والاستسلام معناه أن أفعل أركان الإيمان. فالإسلام أيضا يستلزم أركان الإيمان، ولهذا فخرج بما ذكرناه أن الإيمان والإسلام يجتمعان ويفترقان، وأن كل مؤمن مسلم وليس كل مسلم مؤمنا، يجتمعان حينما يلتزم كل واحد بالأركان، لكن يفترقان حينما لا يكون ملتزما ببعض الأركان في الإيمان، ربما يكون مسلما ولكنه ليس مؤمن. وقال فهذا التحقيق واف بالتوفيق، ونصوص الكتاب والسنة الواردة في الإيمان والإسلام التي طالما غلط فيها الخائضون وما حققناه من ذلك موافق لمذهب جماهير العلماء من أهل الحديث، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.